احلى من الخد والخال على الخد زانو وحوسك مثل البيانو مال محنتك صرت نبكي والحب هكاك زانو لشبح العين انا دايا لشبح العين انا دايا لشبح العين خلاني مريض للسين انا دايا بالخمسة من ذهب Thank you. الرحمن.